عروبة بنصرته وشاركته فرحة رجعته لحريته. حسيت وانا في قلب العروبة بنصرته وشاركته فرحة رجعته لحريته. وهتفت من قلب السعيد بغداد في عيد، بغداد في عيد، بغداد في عيد، بغداد في عيد. العالمي العربي في عيد. أصل الشعوب لما تريد تقوى على النار والحديد. لإخوانه العرب عربي شقي.